جعفر. يعني يبدو الله أعلم أن أن أن يعني إما أن يكون جاء بها من المدينة أو أن خرج بها إلى المدينة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بعضهم يقول لم نفهم الاستبضاع. الاستبضاع هو يعني كون يعني الاستبضاع هو مقصود الجماع. ايش الإدارة اللي قال يعني أمرها أن يضابعها في الأول لزوجته أن يضابعها؟ ايش الإدارة؟ إذا طهرت من طمسها، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. استبضعي منه يعني الجنة يعني بضع. ثم قال حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه يعني جنعه، ويسمى نكاح الاستبضاع. يقول الأخ ما مناسبة إيراد الإمام أبي داود لهذه الأبواب في كتاب الطلاق وحقها أن تذكر في كتاب النكاح؟ يعني كأنها يعني جاء بكل ما يتعلق في مسائل الطلاق والنكاح يعني في الكتاب الأخير الذي هو كتاب الطلاق. يعني كما هو معلوم يعني أشياء يعني تترتب على يعني نكاح وعلى طلاق. ذكرتم بأن وقوع الثلاثة على المملوكة في وقت واحد محرم. وقوع الثلاثة على المملوكة في قصة علي الذي اقترعوا ثلاثة وقعوا على مملوك على أمة في طهر واحد، حكمه لا يجوز، لا يجوز لهم أن يجامعوها جميعا. السؤال لماذا لم يمكن علي رضي الله عنه ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته هذه القصة؟ ما في شيء يدل على عدم الإنكار. النقص يقول ما رأيكم بهذا الجمع بين الأخيرة الحديث الأخيرة قضية زيد وحديث علي؟ يقول يا عم يا عم، يقول لعل الجمع يكون بأنهم جميعا كانوا خارجين من مكة بعد ذهابهم إليها لأسباب خاصة، بينما زيد كان ذهابه خاصا للمجيء بها. كيف أنهم كلهم كانوا خارجين من المدينة إلى مكة؟ خارجين المدينة إلى مكة أو من مكة؟ كانوا كلهم ذاهبين إلى مكة، وفي الرجوع حصل هذه القضية، لكن زيد كان من ضمن الأمور التي أخرجته السفر إلى مكة المجيء بهذه البنت، فيصدق على الجميع أنهم سافروا إلى مكة وهم طالعين. هذا إذا كانوا كلهم سافرين، إذا كانوا كلهم سافرين، يعني الأولين ما ذكر يعني سفرهم. قالت ونحن خارجين ونحن لا، لخروجهم يعني كلهم من المدينة راحوا إلى مكة، لأن هذه القصة متى وقعت؟ نعم، لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة فتنادي يا عم يا عم، وكأنها بعد مقتل حمزة رضي الله عنه. إذن أقرب ما تكون الفتح. يمكن ما جنان تكون يعني مع زيد وأنها هنا في يعني عمها. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها أن تحتجب عن ابن آمة جمعة وهو يعتبر أخوها؟ لأن فيه احتمال يعني عدم كونها لجمعة للجمعة يعني لقوة الشبه في عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، ألحقه بالفراش حفظا للأنساب، ولأن الحكم للفراش ولو وجد الشبه في غير صاحب الفراش، لكن يعني حيث أن المسألة فيها شبهة يعني جاء هذا الحكم. يعني فيثبت النسب يثبت الإلحاق ويعني يتبعض الحكم كما قال ابن القيم, يعني يتبعض الحكم يعني يصير في اعتبار يعني الحاق النسب وهذا أمر مطلوب في مصلحة وعدم ضياع الأنساب, وأيضا يعني الحكم الثاني اللي هو الاحتياط في يعني من أجل السبب فلا يكون محرما. هذا يفيد يقول وقعت قصة ابنة حمزة وهم خارجون من مكة بعد عمرة القضاء, هذا ما ذكره العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في مستشفى السيرة النبوي كذا كتب بعد عمرة القضاء. هو أقرب شيء يعني بالنسبة للرجوع من مكة أقرب شيء لأن قبل ما كان هناك يعني ما كان هناك هذه المكة, هو بعد ذلك حصلت الحديبية عمرة الحديبية ثم جاءت عمرة القضاء فهي قبل الفتح, أقول قبل الفتح ممكن أنها لا يقرب شيء لعمرة القضاء سنة السابعة. الحديث الصحيحين ما أدري يعني في ال هو في شيء عن يعني ذكر زيد الصحيحين كذا ما أدري يعني بن عفية أو شيء ما هذا ما أذكر شيء لا يقول الأخ هل يجوز استعمال الوسائل الحديثة الطبية لمعرفة لمن هو الولد بحيث أنها تحدد ذلك بدقة متناهية وهي أقوى من قضية القافة؟ أقول ما أدري عن صحة الكلام هذا أنه يعني أنها تحدد من يكون له الولد, لأن قضية الـ يعني الـ الـ